الرين. وكيف يتفق هذا مع المصلى مع الصلاة؟ نقول إن الله لم يقل لا تصلي، قال لا تقرب الصلاة. وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب جنبا إلا عابري سبيل، أي مارين بها مرورا. والعبور بمعنى التجاوز، والسبيل بمعنى الطريق، يعني إلا أن تكونوا متجاوزين طريقا حتى تغتسلوا، حتى للغاية أو للتعليل؟ للغاية. نعم. وهو غاية لقوله ولا جنوبا. أما سكارى فغايتها حتى تعلموا ما تقولون. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا كالاستثناء من قوله حتى تغتسلوا. ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل ويغني عنه التيمم. وفي قوله أو جاء أحد قراءتان، الأولى بتحقيق الهمزتين أو جاء أحد، والثانية بحذف إحداهما، أي أو جاء أحد أو جاء أحد. وفي قوله لمستم قراءة أيضا، الأولى بالمد لامستم، والثانية بحذف المد أي لمستم، ونتكلم عليه إن شاء الله. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، وأطلق الله المرض، لم يقل وأعجزكم الاغتسال، لكن يؤخذ من آيات أخرى أن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء. وقولها على سفر أطلق أيضا، ولم يقيد، لكن نقول إن قوله فلم تجدوا ماء قيد هذا الإطلاق، يعني على سفر ولم تجدوا ماء. فتيمموا صعيدا. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أو هذه أشكلت على أهل العلم، لأن ظاهرها التنويع مع قوله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. والتنويع مشكل، لأنها ليست قسيما لما سبق ولا نوعا مما سبق. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى الواو، وأو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقول سميت به نفسك أو أنزلته، الإنزال ليس قسيما للتسمية ولا نوعا من التسمية، لكن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالآية معناها والله أعلم أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وقول جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المطمئن من الأرض المنخفض. وعبر به عن الخارج المستقدر، الخارج المستقدر وهو البول والغائط. لماذا؟ لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف ولا حمامات، وإنما يخرج الإنسان إلى البر فيختار مكانا مطمئنا من أجل أن يقضي حاجته. فتأمل يا أخوان حال الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، البيوت ما فيها خلل، بيوت خلل ولا مراحيض إلا فيما بعد. كان الناس ينتبون المكان المنخفض لقضاء الحاجة، والمكان المنخفض يسمى إيش؟ غائطا أي نازلا. وفي لغة عامية يقولون ماء غويط، وش معناه؟ يعني نازل منقعد. هنا يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، وفي قراءة لامستم. وهل القراءتان بمعنى واحد؟ نعم، قيل إن معناهما واحد، وقيل لامستم للجماع ولامستم لمجرد اللمس، ولكن الصحيح أن معناهما واحد، ولكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحد والملامسة من جانبين، كالقتل من جانب واحد والمقاتلة من الجانبين. والمراد باللمس الجماع، وإنما اخترنا ذلك لأنه لو كان المراد به اللمس باليد لكان في الآية تكرار وإهمال. كيف تكرار وإهمال؟ تكرار لحدث أصغر، لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغر، ولمس النساء باليد حدث أصغر وفيه إهمال للحدث الأكبر. فإذا قلنا الملامسة الجماع صار في الآية ذكر الحدثين جميعا، الأصغر والأكبر. سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. لمستم عندك؟ لمستم؟ نعم قراءة. إيه اللي بالمصحف في الأصل. قلت يا شيخ واحد بين طلبة العلم. إيه لكن أقول اللي بالمصحف والأصل يقرأ اللي بالمصحف. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بس هل تم الكلام على الآية في التفسير تفسيرا؟ إلى أين؟ ها؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في آخر آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال أو لامستم النساء، وفيها قراءتان لامستم ولمستم، وقد اختلف المفسرون فيها في معناها على قولين. القول الأول أن المراد بها الجماع، والقول الثاني أن المراد بها اللمس باليد، والصواب أن المراد بها الجماع من أجل أن تكون في مقابل قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، لأن في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى سبب الوضوء، أو لامستم النساء إشارة إلى سبب الغسل، فيكون في هذا ذكر الحدثين جميعا. أما لو قلنا لمستم بمعنى اللمس باليد وأن اللمس باليد ناقض الوضوء لم يكن في الآية إلا ذكر سبب واحد لحدث واحد وهو الحدث الأصغر. يكون فيه سببين لحدث واحد، يكون في الآية سببان لحدث واحد وهو الأصغر، وهذا نوع من التكرار. أو لامستم النساء، والنساء اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد، ويشمل الجميلة وغير الجميلة، ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة، أو لا يشمل الصغيرة التي لا يطأ مثلها لا يشملها، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في الفوائد. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء، ألف هذه حرف عطف على قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، ونفي الوجدان يدل على الطلب، لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب، تقول طلبت فلم أجد، وأما من لم يطلب فلا يصح أن يقال إنه لم يجد. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا أي اقصدوا، لأن التيمم في اللغة بمعنى القصد، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال الشاعر تيممتها من أذرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عالي، قال تيممتها أي قصدتها. وأما الصعيد فهو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض لأنه صاعد ظاهر بين. وأما قوله طيبا فالطيب ضد الخبيث، وإذا كان المقصود من هذا التيمم التطهر صار الطيب هو الطهور، وإن شئت فقل الطاهر وهو كذلك، فالطيب هنا هو الطاهر. والصعيد قلنا كل ما على وجه الأرض أو هو وجه الأرض، وجه الأرض سواء كان حجر أحجارا أو رمالا أو ترابا أو غير ذلك. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، معطوف على تيمموا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، نعم ما فيها من، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الوجه نقول في حده ما قلناه في الوضوء، يعني حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، هذا هو الوجه. وأما قوله أيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهنا أطلق الله اليد، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط، ولا يراد بها ما زاد على ذلك. وقوله إن الله كان عفوا غفورا، الجملة هذه تعليل لما سبق من الأحكام، أي لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض. والعفو هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل المحرم، وعفو الله عز وجل عفو كامل مقرون بالقدرة، لقوله تعالى إن الله كان عفوا قديرا، بخلاف عفو غيره فقد يكون للعجز، أي العجز عن الأخذ بالثأر. وقول غفورا، الغفور هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها، فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمال، وهو أن العفو لترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها أهمية الصلاة والعناية بها. وجه ذلك أن الله تعالى صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء لاستدعاء الانتباه. ومنها مما يدل على العناية بها أن الله صدر الخطاب بذلك بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فدل هذا على أهمية الصلاة وعلى العناية بها. ومن فوائد الآيات الكريمة حل الخمر لقوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة، وهذه إحدى المراحل التي كانت في الخمر، لأن الخمر له أربع مراحل: الإباحة والتعريض بتركه والنهي عن شربه قرب وقت الصلاة والنهي عن شربه مطلقا. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليها، حتى قال العلماء: إن من أنكر تحريمه فإنه كافر، إلا أن يكون ناشئا في بلد بعيد عن بلاد المسلمين فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حكم لقول السكران، لقوله: حتى تعلموا ما تقولون، فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوا لا عبرة به. وهو كذلك، وهذا هو القول الراجح، أن قول السكران لا عبرة به، حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه، ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتقه، ولو وقف لا ينفذ إيقافه، أي قول يقوله فإنه لا عبرة به، لأنه لا يعلم ما يقول. ويتضرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، حتى لو كان كفرا وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله، لقوله: حتى تعلموا ما تقولون. فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغيير الحكم. وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما يقول، بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب فإنه لا حكم لقول، ولا تطلق المرأة بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على حضور القلب في الصلاة لقوله: حتى تعلموا ما تقولون. والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول، وإنما يقول على سبيل العادة فقط، وإلا لو أنه رجع إلى نفسه لتبين له أنه لا يدري ما يقول، أي لا يدري معنى ما يقول، وإن كان قد يدري أنه لفظ. ومن فوائد الآية الكريمة أن فيها شاهدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. ووجه ذلك أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة فإنها لا تصل. يعني لو غلب الوسواس الهواجيس في الصلاة عليها أو على أغلبها فإنها لا تصل، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. ولكن هذه المسألة الصحيح فيها أنه لا يضر، أن الصلاة تصل لكنه لا ينال الثواب كامل. ودليل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط من شدة ما سمع ووقعه على قلبه، فإذا أقيمت الصلاة حضر وصار يقول للإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري أحدكم ما قد صلى. وهذا يدل على أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها، لكن لا شك أنها تنقصها، لقوله ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنها منها. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مكث الجنوب في المسجد، لقوله ولا جنوبا إلا عابري سبيل، وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية، أن المراد بذلك النهي عن قربان الجنوب للمساجد إلا عابري سبيل. ومن فوائد الآية الكريمة نعم، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنوب، فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد، لأن هذا ورد في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبور ليس كالمكث، أن العبور ليس كالمكث، وعليه يعني يترتب على هذه الفائدة أن الإنسان لو مر عابرا بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه عابر، بخلاف ما إذا مكث وجلس فإننا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنع يزول، أعني منع الجنوب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل، لقوله تعالى حتى تغتسلوا، وقد علمتم آنفا أنه يزول أيضا بإيش؟ بالوضوء، للآثار الواردة عن الصحابة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير، ووجهه أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم. ولكن هل يتيمم لكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟ نعم، لا هذا ولا هذا. من العلماء من يقول لا يتيمم إلا إذا كان يخاف الموت، أما إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم. ومنهم من قال يتيمم لكل مرض، والصواب أنه لا هذا ولا هذا، فيتيمم لكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول مرضه أو يزيد مرضه أو يسري الجرح حتى يؤثر بالبدن أو ما أشبه ذلك. المهم متى حصل شيء يضره فإنه يتيمم ولا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء في البلد، لقوله أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء، لأن الله تعالى شرط التيمم عند عدم الماء شرطين: الأول عدم الماء، والثاني السفر. والصحيح أنه جائز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم في الحضر في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار وقال: إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر. وهذا نص في النزاع، ولأن العلة واحدة وهي عدم إيش؟ عدم الماء. فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء يتيمم به فإنه ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم، لأن العلة واحدة. لكن ذكر السفر لأنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهوم له. ومن فوائد الآيات الكريمة أن السفر لا ليس له حد معين، وجهه الإطلاق أو على سفر، ولم يقل مسافة كذا أو مسافة كذا، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم أن السفر لا حد له، لا بثمانين كيلو ولا مئة كيلو ولا أربعين كيلو، حده أن يقع عليه اسم السفر، فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفر. ولم يحدد الله ولا رسوله السفر في مسافة معينة. ومن فوائد الآية الكريمة أن البول والغائط ناقضان للوضوء، لقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهل هناك نواقض أخرى سوى ذلك؟ فيه نواقض، منها النوم إذا كان عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض. ومنها أكل لحم الإبل فإنه ناقض للوضوء. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه حديثان صحيحان: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. كم هذه؟ البول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل. نعم، بقي علينا أشياء فيها خلاف، مع أن النوم نفسه فيه خلاف، لكن صحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان عميقا. الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا كالدم، وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحة في سبيل الله، وتصيبهم الجراحة أيضا في غير القتال، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بالوضوء من ذلك، ومثل هذا تتوافر الدوائر على نقله. ولأن نقول الوضوء ثبت بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حصلت بالوضوء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو غيره من النجاسات من غير السبيلين ناقض الوضوء. وعلى هذا فالرعاف ولو كثر والجرح ولو كثر نزيف الدم منه لا يكون ناقض الوضوء. مس الذكر، وإن شئت فقل مس الفرج، هل هو ناقض الوضوء؟ فيه للعلماء أقوال، أنه ناقض مطلقا وأنه غير ناقض مطلقا، والتبصير والأظهر التبصير، وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم عدم النقض، فإنه قال لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، أي جزء منك وقطعة منك. فإذا مسه الإنسان بغير شهوة فهو كما لو مس بقية أعضائه، ليس عليه وضوء ولا إشكال في هذا. لكن إذا مسه لشهوة فهل الوضوء واجب أو الوضوء مستحب؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه مستحب لأن الشهوة تثير البدن، ومنهم من قال إنه واجب، والأحسن بل والأحوط أن يتوضأ. منها أيضا مما اختلف فيه العلماء تغسيل الميت، مس المرأة، والصحيح في هذا أنه لا ينقض. وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها النصوص عندنا هي البول والغائط والنوم العميق وآكل لحم الإبل ومس الذكر لشهوة على سبيل الاحتياط. نعم، إيش الريح خارج من السبيلين؟ نعم، ولهذا لو قلنا الخارج من السبيلين وعممنا لكان أولى. نعم، القي لا ينقض الوضوء. نعم. طيب، يقول أو جاء المؤمنات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مجامعة النساء حدث، تقوله أو لامستم النساء، ولكن هل هو حدث أصغر أو أكبر؟ نقول هو حدث أكبر، كما دلت على ذلك آية المائدة. وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل، سواء أنزل أم لم ينزل. وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل فإنه يصل ذكره وما أصاب المرأة منه، ولا يجب عليه الغسل. ثم بعد هذا مسح، فصار الاغتسال واجبا من الجماع وإن لم يحصل إنزال. أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشترط لجواز التيمم عدم الماء أو التضرر باستعماله. عدم الماء مأخوذ من قوله فلم تجدوا ماء، والتضرر باستعماله من قوله وإن كنتم مرضى. وعلى هذا لا يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر باستعماله. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم على وجه الأرض كله، من رمل أو حصى أو تراب أو سبخة أو جص أو غير ذلك، كل ما على الأرض فتيمم به، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا ولم يقيد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب. واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجر هل يجوز التيمم به أو لا؟ فمنهم من أجاز التيمم به، ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا كان متصلا بالأرض. فأما الغصن المنكسر المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم به، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجذع شجرة متصل بالأرض فلا بأس، ولكن لا شك أن تيممه على نفس الأرض أولى وأحوط وأبعد عن الخلاف. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون له غبار أو لا؟ فقال بعض العلماء لا بد أن يكون له غبار لقوله تعالى في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ومن للتبعيض، وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به. ومنهم من قال لا يشترط أن يكون له غبار، واستدلوا بالآية هذه: بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل من، واستدلوا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما. ولو كان الغبار شرطا لم ينفخ، لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار، والصواب أنه لا يشترط الغبار، وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيمم سواء كان فيها غبار أم لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من المسح مع القصد، كقوله: فتيمموا فامسحوا. وعلى هذا فلو هبت الريح وحملت ترابا ووقف الإنسان أمام الريح صمد لها حتى ملأت وجهه من الغبار ومسح وجهه، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ قال بعض أهل العلم أنه يجزئ، والأحوط أن لا يجزئ، وذلك لأن الله أمر بأن نقصد وجه الأرض ونمسح منه. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في التشريع. وجه ذلك أن الله فرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم. طهارة الماء من الجنابة لا بد أن تعم إيش؟ جميع البدن. ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط، وهما الوجه واليدان، ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى والصغرى. والحكمة من ذلك هو أن الطهارة بالماء فيها تطهير حسي واضح، وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي، وهو كمال التعبد والتذلل لله عز وجل، بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه، وهذا دليل على كمال التعبد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الترتيب بين مسح الوجه في التيمم ومسح اليدين. أيهما يقدم؟ الوجه. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ للنساء ابدأوا بما بدأ الله به. وإذا كان الله بدأ هنا بالوجوه فإننا نبدأ بها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال يشترط الترتيب في التيمم مطلقا، سواء تيمم عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر، ومنهم من قال لا يشترط الترتيب مطلقا سواء تيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، ومنهم من قال إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب وإن كان عن حدث أكبر لم يجب. قالوا لأنه إذا كان عن حدث أصغر كان بدلا عن طهارة يجب فيها الترتيب، والبدل له حكم المبدل، وإن كان عن غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب، فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم. والأحوط أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم باليدين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب في التيمم مس الذراع لقوله بوجوهكم وأيديكم وأطلق، واليد عند الإطلاق هي الكف. ودليل ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق. وهنا أطلق الله تعالى اليد كما أطلقها في القتل بالسرقة، وإذا أطلقت فالمراد الكف. فإن قال قائل أفلا يجب المس إلى المرفق قياسا على الوضوء، نقول القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا يمكن تساوي الفرع والأصل للتباين العظيم بين طهارة التيمم وطهارة الماء وطهارة الماء. فكما ترون أن طهارة التيمم أخف بكثير من طهارة الماء، لا يجب إلا أن نطهر كم؟ عضوين فقط، والطهارة متساوية في الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة أيضا ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا إيصال التراب إلى ما تحت الشعور ولو كانت خفيفة. والفرق بين طهارة الماء والتيمم كبير جدا، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح قياسا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، العفو والغفور، إن الله كان عفوا غفورا. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من الصفة، وهي العفو والمغفرة. فإن قال قائل إن الله كان غفورا رحيما، هل هذا الوصف كان لله ثم زال؟ الجواب لا، كلمة كان فعل ماضي، نقول لأنها في هذا السياق وشبهه قد سلبت عنها الدلالة على الزمن، وكان المراد بها تحقيق الاتصاف بما دلت عليه، وهذا في القرآن كثير بالنسبة لأسماء الله وصفاته. نعم. وجه الدلالة؟ قالوا لأن الذين يقولون بأن المضمض والاستنشاق واجب الوجوب يقولون أن الأنف والفم من الوجه، فهل الله سبحانه وتعالى أوجبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذين يتيمم بالمضمض والاستنشاق أن يتيمم بالتراب؟ أسمعت ما قال، يقول بعض العلماء أو بعض الناس استدل بهذه الآية على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين، فنقول نعم نحن نوافقهم على أن المضمضة والاستنشاق في التيمم ليس بواجب. وكيف يستنشق التراب أو كيف يتمضمض به؟ أما الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق ولم يرد عنه حديث لا صحيح ولا ضعيف بأنه تركه، بل قال للقيط بن صبرة بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال إذا توضأت فمضمض، وقال إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنثر أوامر. ثم نقول أيضا فهل التيمم فيها نقص أعظم؟ أيضا الرجل ما توصل في طهارة التيمم، هل يقولون إن الرجل ليس واجبا أصلها؟ إيش؟ نعم صحيح نعم، لكن هل يمكن أن الإنسان يستنشق التراب من فضلك؟ أقلب الشريط. أنا عندي